لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. وأذن من الناس بالحج يأتوك

ونعم المولى ونعم